ولا في الثوب المغصوب ولا بالماء المغصوب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقتضي أن النهي لا يقتضي الفساد، أن النهي إذا عاد إلى شرط في العبادة على وجه لا يختص بها فإنه لا يقتضي الفساد، بل تصح العبادة لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، فإن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. ومن ثم نأخذ من هذا على قول الراجح، نأخذ منه قاعدة مفيدة، وهي أن النهي لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. نأخذ من هذا يعني من القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب والصلاة وصحة الوضوء بالماء المغصوب، نأخذ منه قاعدة مفيدة وهي أن النهي لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. فمثلا الصيام، الصائم منهي عن الغيبة والنميمة والكذب والغش والتدريس والأكل والشرب، ما الذي يبطلها؟ نقول ما كان خاصا، الأكل والشرب. أما الكذب والغيبة والنميمة فلا يبطل الصيام لأنه ليس خاصا، الغيبة حرام على الصائم وغير الصائم، الغش حرام على الصائم وغير، لكن الأكل والشرب والحجامة حرام على الصائم فقط. طيب لو تكلم في صلاته الكلام في الصلاة يبطلها، الكلام في الصلاة يبطلها لأنه خاص بها، فالكلام مباح في الأصل لكن حرم أو حرم على من؟ على المصلي، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. يستثنى من ذلك الحج، يستثنى من ذلك الحج، فإن الحج لا يبطل أو لا يفسد ولو كان المحرم خاصا به. فمثلا لو تعمد أن يلبس المخيط أو يتطيب أو يقتل صيدا فحجه أو نسكه صحيح، نسكه صحيح. إذا نأخذ من هذا قاعدة وهي كل محرم فإنه لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها إلا الحج. القسم الثالث، طيب ما الدليل على أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟ نقول الدليل على انفكاك الجهة، فالشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب مثل قال مثل ما في الأول نهى عن صوم يوم العيد، نهى عن الصلاة في أوقات النهي، منهي عنه ذاته، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، منهي عنه ذاته، لكن هنا لم يقل لا صلاة في ثوب مغصوب، الغصب منهي عنه، سواء غصب الثوب ليصلي فيه أو غصب الثوب لينام أو غصب الثوب ليتجمل إلى غير ذلك. إذن نقول جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فهو مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب. وهذه المسألة سنتكلم عليها في مسألة النهي انفكاك الجهة. القسم الرابع، أن يعود النهي إلى ما ليس بشرط فيها، وإن شئت فقل أن يعود النهي إلى أمر خارج، إلى أمر خارج، كما لو توضأ في إناء محرم، في مثلا أحضر إناء من ذهب أو فضة أو غصب إناء وتوضأ فيه، لكن الماء ملكه فإن العبادة تصح. طيب لو صلى عليه باقية من الحرير أو عمامة من الحرير أو عمامة مغصوبة أو خاتم ذهب فإن العبادة تصح أيضا، وذلك لأن ستر الرأس لا تعلق له بصحة الصلاة، صحة الصلاة. طيب حج بمال محرم، حج بمال محرم، هذا عاد في خلاف، ولكن الصواب أيضا أنه مثله يصح. فصار النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، وإما أن يعود إلى

فمثلا لا تلقوا الجلب، لا هنا منهي عنه ايش بذاته، منهي عن ذاته، ومع ذلك يصح متى؟ اذا رضي. قال النبي لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء اثبات الخيار فرع عن صحه العقد. اذا تقول الاقسام السابقه وهي ان يكون النهي عاجلا لذات المنهي عنه او الى الشرط او على وزن يختص والى اخره، انما هي في ماذا؟ في حق الله عز وجل. اما فيما يتعلق بحقوق الادميين فانه يتوقف على الرضا، فاذا رضي واسقط حقه فانه يصح، فانه يصح. والدليل على هذا لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، ثم قال فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. فمثلا نهى النبي لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهى. لو أن الخاطب المتقدم رضي تصح الخطبة؟ نعم تصح. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لو رضي أسقط البائع والمشتري حقه، يصح البيع؟ يصح. إذن ما نهي عنه لحق الآدمي توقف الأمر فيه صحة أو فسادا على الرضا. الله أعلم. إذن غدا إن شاء الله المنهج